بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين لهم عذابا أليما. لا ترضى بسورة العلم منهم فالمؤمنون يؤمنون إذا أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله وملائكته أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يخبر تعالى أنه بكان كله إذا كتبوا ويرجوهم بعظيمة حرم عليهم طيبات وكان أحل لهم كما قال الله في حديث يا محمد بن عبد الله يقول المؤمن حتى لا تزال يدعون لك عن قال قرأ ما سيكون طيبات وكان كفل أجرهم وهذا التحريم قبلكم وللقدر بمعنى انه تعالى خيرهم لان تاولوا في كتابهم فحرموا وبدلوا اشياء كانت حلالا لهم فحرموها على انفسهم تكذيبا لهم على انفسهم وصديقا وتنصرا ويحملوا ان تكون شرعيا من العالم فوقا وحرم عليهم التوابت الاشياء حرم عليهم الزواج الاشياء كان حلالا لهم قبل ذلك. وما قال تعالى: قل الله كان حلما لكم كفارا ولولا ما حرم الكفار من عالمكم من قبل قل ما لا حرم الكفار من عالمكم من قبل. وصدهم عن الحق فعاقبهم الله بأن حرم عليهم أشياء لاكتساب هذا العمل، لا أنه بأسباب، لا أنه من جهة تأويلهم هم حليمهم، لا بل الله حرم عليهم ذلك كما في نص القرآن الكريم. نعم. الحمد لله علينا أخبار اليهود وأشكارهم لنحذر أعمالهم الرديئة، فما حكوا عن اليهود أو عن النصارى أو عن غيرهم من الأعمال السيئة وجنهم على ذلك وتوعدهم عليه كل ذلك لنحذر صفاتهم الذميمة وأخلاقهم الخبيثة

أي أن المراد بالمقيم والصاحب العودة قال اقتضى الله المقيم يعني الغيور مراد ولا يرضون عليهم المقصفات والعودة ونقرأ في هذا وقوع الزكاة أنه يعم كما قال تعالى والذين هم الزكاة فاعلون ويقولون في الرياضة من الزكاة فهو أعم زكاة المال وزكاة النفس بطاعة الله وترك معصية الزكاة زكاتان زكاة الأموال وذلك معروف وزكاة النفوس قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى زكاة النفوس بإلزامها بحق الله صرفها عن محارم الله هكذا المؤمن يؤدي الزكاة المالية التي في ماله وزكاة الفطر التي في ماله ويؤدي أيضا زكاة نفسه بترك معاصي الله والمحافظة على أوامر الله والمجاهدة في سبيل الله والقيام بحق الله أينما كان هكذا المؤمن على الحقوق فكمال إيمانه وتمام إيمانه يقتضي منه أداء الزكوات كلها من زكاة المال وزكاة النفس المطهرة لها بتعاطي ما أوجب الله عليه عن إخلاص وإيمان وصدق ومتابعة وبكفي نفسها عن محارم الله هذا هو الزكاة هذا هو تسديدها هذا هو نجاتها وبذلك يسلم من عذاب الله ومن غضبه الذي وعد به من لم يطهر نفسه نعم وقوله اولئك وقد خطر ما تقدم ونؤتيه اكثر منا ويعلم الله انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح المقيم وامامه واوحينا الى القارئين كريم وخاف ويعقوب واحفاد وهو الاخطاء والاخاء وعلمه وعلمه قول الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال محمد بن إسحاق أم محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سكن وعدي بن زيد قال سكن وعدي بن زيد يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى نعم وعدي بن زيد نعم قال سكن وعدي بن زيد يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى فأنزل الله في ذلك من قولهما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبيين من بعده إلى آخر الآيات. وقال ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معمر عن محمد بن كعب القرظي قال حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معمر حتى رجع

ولا حسب كحسن الخلق. وهو الإمام أحمد وعلى الحديث جمع فيه صاحبه بين ألفاظ ثابتة عن أبي ذر الصحيحين وغيرها وبين ألفاظ ليس لها أساس متين ليس لها أساس صحيح. هذه الأشياء جمعها بعض الضعفاء وبعض الكذابين من غير السند جمع الصحيح والسنن وفي بعضها عبر وعظات وإن كانت ضعيفة الإسلام لكن فيها عظة وذكر. الله عليه وسلم أنا نسمع طريق وياه أنك أول رسول أرسله الله إلى الأرض يعني بعدما وقع في الشرك فإن صح أن الرسول هو رسول بشريعة أرسل بها إلى ذرية قبل وقوع الشرك ونوح هو أول رسول بعد وقوع الشرك أو أنه أول رسول مطلقا وكان آدم نبيا فقط يعني يوحى إليه لكن ليس برسول موسى إلا غيره ويحتمل كما قال جماعة من أهل العلم أن كل نبي رسول هو رسول النبي لكن من كان رسولا مستقلا كان أخص باسم الرسالة ومن كان تابعا لغيره كان في بني إسرائيل كان أخص باسم النبوة ونوح رسول مستقل عليه الصلاة والسلام أرسله الله في الأرض بعدما وقع في المشرك فلهذا جاء في الحديث أشبه بأنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك نعم